بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا تزال القراءة الموصولة حول التعليقات على كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب التفقه في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال ابن عباس: كونوا ربانيين، كونوا علماء فقهاء. وقيل: سمي العلماء ربانيين لأنهم يربون العلم، أي يقومون به. يقال لكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه، يربه فهو رب له. وقيل: سموا الربانيين لأنهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها. وزيدت الألف والنون للمبالغة في النسبة، كما يقال لحياني. وقيل: الربانيون العلماء بالحلال والحرام. وقال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إني جاعلك للناس إماما يقتدى بهداك وبسنتك. وقال مالك: الحكمة الفقه في دين الله. وقال: العلم الحكمة، ونور يهدي الله به من يشاء وليس بكثرة المسائل. أخبرنا قال رحمه الله تعالى: باب الفقه في الدين، أي باب ما جاء من فضل الفقه في الدين. والفقه في الدين من أعظم ما يتعبد به الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ولهذا سبق معنا أن الإنسان ما تعبد الله سبحانه وتعالى بأعظم من الفقه في الدين. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني جميع أنواع الخير. لأن خيرا نكرة في سياق الشرط، من يرد الله به خيرا، خيرا نكرة، يا ترى خير في دنيا ولا في آخرة، ولا في ولد، ولا في رزق، ولا في خلق، ولا في استقامة، ولا في كل شيء. من يرد الله به الخير كله يفقهه في الدين. فمن فقه في دين الله سبحانه وتعالى فقد جمع وحصل جوامع الخير كله. ما من فضل إلا وفي الفقه في الدين. رزق يأتيك في الفقه في الدين، صلاح ولد يأتيك في الفقه في الدين، سعة في الدنيا تأتيك في الفقه في الدين. الفقه في الدين ما يفوت على الإنسان مصلحة، لا من مصالح الدنيا ولا من مصالح الآخرة. شوف العلماء الذين يسهرون الليل ويواصلون بالنهار ويصنفون ويألفون وكذا، قد يخرج الواحد الآن مسافرا، مثلا سافر إلى بلاد ليحصل الرزق، وهذا السفر سبب من أسباب الرزق، فيأتي ببعض الأموال. الآن لو واحد يروح بالشغل في السعودية ولا في قطر ولا في أي دولة من هذه الدول ويحصله في الشهر 2000، يعني في السنة مثلا 24,000، يوفر له بعض مصاريفه 15,000، 12,000، 10,000، يبقى جاي مبسوط. 10,000 في سنة، 12 شهر، فلو قعد 10 سنين يوفر له مثلا 100,000 أو يزيد قليل. 10 سنين يعمل عند هذا ويعمل عند ذاك ويتعرض لما يتعرض إليه من المهانة، ولك والله تحمل من أجل الرزق. تجد مثلا العلماء الذين يسهرون الليل ويوصلون بالنهار مع العلم والتصنيف والتأليف، قد يؤلف الواحد الكتاب يطبع له بأضعاف هذا المبلغ، بأضعاف هذا المبلغ، هذا كتاب واحد. فكيف إذا صنف كتبا؟ أخبرني بعض إخواننا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعض كتبه في آخر حياته جاءته مكتبة من المكتبات لتشتري منه بعض الكتب، بعض الكتب التي صنفها رحمه الله تعالى. وطبعا كتب الشيخ الألباني من أوسع الكتب انتشارا ويعني شراء. فهذه المكتبة ذهبت إلى الشيخ واتفقت معه على شراء بعض الكتب، يعني تأخذ حقوق الطبع من الشيخ. فالمهم أعطوا شيكا للشيخ وقال حط المبلغ اللي انت تريده. لا، فقال لا، ضعوا أنتم المبلغ الذي تريدون. فقال فوضعوا هذا من سنين، يعني من أكثر من يعني من أكثر. أشوف الشيخ الألباني توفي رحمه الله تعالى يمكن 21 هجرية قبل أن يموت الشيخ الألباني بسنوات، يعني الآن أمر هذا مر عليه أكثر من 10 سنوات. فوضعوا مليونا، أنا ما أذكر يعني هو مليون ريال أو مليون دولار، خلي مليون ريال، مليون ريال في بعض كتبه رحمه الله تعالى، ده من 10 سنين، من 10 سنين. فحتى ثمرة الدنيا تؤتى هذا العالم والفقيه في الدين. نيجي بقى عن بقية في كتبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وغيره من العلماء الذين صنفوا وألفوا، وهم لا يقصدون ثمرة هذه الدنيا، إنما أتتهم الدنيا وهي راغمة، فتعبدوا الله سبحانه وتعالى بالطلب والتحصيل، وتعبدوا الله تبارك وتعالى بالتصنيف والتأليف، ثم رزقهم الله تبارك وتعالى. وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم على بعض يعني قول بعض العلم في قوله: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. نضر يعني حصلت النضارة، وحصول النضارة إنما يكون بالسعة في الدنيا وباستقرار النفسي وبطاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دراية ورواية ينتقدها ويفصلها ويبينها ويبين صحيحها من سقيمها وضعيفها، فإنه يعيش ويفهمها، فإنه يعيش في نضارة، نضارة الوجه، وتجد أثر النعيم عليه وعدم حاجته إلى الناس وعدم ذله عند الناس. وأنتم تعلمون أن الناس يرفعون قدر، يرفعون العلماء ويحترمون العلماء وأهل العلم، فأهل العلم يحصلون ما لا يحصله الملوك في الأرض، ما لا يحصله الملوك. فالملوك يبذلون الأموال ليستقطبوا محبة الناس، ومع ذلك تجد النفاق عندهم وفي ساحتهم وطبلات ملكهم ورئاستهم. وإذا وجدت رجلا يثني على أحدهم فإنما يثني عليه نفاقا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لكن العالم لا يثني عليه أحد نفاقا ولا يحترم أحد تزلفا. ماذا تريد عند العالم إلا أنه ينفعك وتنتفع به، وإلا أنه مادة خير في مجتمعك، ولهذا تحبه وتدعو الله سبحانه وتعالى له. هذا بعض ثمار العلم العاجلة في الدنيا، وغيرها كثير بفضل الله سبحانه وتعالى. قد يأتي شاب الآن مثلا، شاب مستقيم على العلم وحافظة وكذا، تأتيه أنت تلتقط تقول حالا عندي بنت تتزوج، طيب كم المهر لك؟ مهر إيه؟ تزوج وتوكل على الله وأنا أساعد وحكمة، وتبقى مبسوط أنك بتزوج هذا الشاب، تزوجه وأنك حصلت رجلا صالحا طالب علم تزوجه ابنتك. من ذا الذي يجده الآن؟ نعمة عظيمة أن تجعل ابنتك عند طالب علم يصونها، طالب علم يفقهها في دينها، طالب علم يتعامل معها المعاملة الشرعية الصحيحة، طالب علم أنت تنتفع به ومنه، طالب علم قد تفخر يوما ما بأنك قد نسبت وصهرت. طيب الزواج اليوم يكلف كم؟ شوف كم من الألوف قد يعيش الشاب يجمعها في سنوات حتى تزوج. قد يأتي طالب العلم يتزوج بلا هذه الأشياء كلها، ويلح عليه والد البنت أيضا في هذا الزواج. هذه ثمار الدنيا، أما ثمار الآخرة فحدث ولا حرج، يكفيك قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا أحد يسبق الفقهاء في الدين يوم القيامة إلا الأنبياء والمرسلون، بس فقط، بعد الأنبياء والمرسلين يأتي العلماء والفقهاء في الدين، هم الذين يلون الأنبياء والمرسلين، لأنهم ورثة الأنبياء والمرسلين. إنما لا أصحاب أموال ولا نفقات ولا من يصبر عمل، ولا المجاهد الذي ضحى بنفسه على في ساحات الوغى، كل دول يلون العالم، لأن كل دول حركهم من؟ حركهم العالم. فالذي حرك هذا المجاهد على الجبهة وصار يضحي بنفسه العالم حينما ذكر الله النصوص، والذي جعل الإنسان يتغلب على ماله وشحه وبخله إنما هو العالم الذي دل النفع بنصوص. ما من خير إلا من العالم. أنت مريض وكذا وصبرت على المرض، نعمة، وطاعة لله سبحانه وتعالى. لكن من الذي دلك على ذلك؟ وخي العالم حينما راوا لك هذا الحديث وراوا لك هذا الحديث وراوا لك هذا الحديث. ومين اللي طلع المال من جيبك وكذا وجعلك تتغلب على نفسك؟ إنما هو العالم. ومين اللي طلعك على ساحات في ساحات الجهاد والوغى؟ إنما هو العالم. ومين اللي أصلح بين الاثنين دول؟ إنما هو العالم. ومين اللي فعل؟ إنما هو العالم. ومن الذي رد هؤلاء العصاة كل يعني كلهم عن المعاصي وكذا؟ إنما هو العالم. كل ذلك بعد فضل الله سبحانه وتعالى. كل خير على وجه الأرض إنما مصدره العالم الذي يدل الناس على مجامع الخير. النهاردة بيأتيك واحد يقول أنا إيه فلوس دي عايز تخلص منها؟ فلوس حرام. ليه؟ لأنه سمع من العالم أن هذا المال سيحول بينه وبين البركة في أولاد، البركة في بيتي، البركة في كذا، هذا المال سيعذب عليه يوم القيامة، هذا المال كذا. فيأتيك ويقول لك ماذا أصنع في هذا المال؟ فهو من العالم أيضا، هو من العالم. يكون بينك وبين جارك ما يكون من المشاكل والقضايا وكذا، فيأتيك العالم ينصحك ويدلك على الخير فيحصل النفع والخير. ولهذا لما كان الناس تابعين للعلماء في الدنيا فهم أيضا بعد العلماء في الآخرة. أعلى الناس منزلة بعد الأنبياء والمرسلين العلماء. العلماء من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. شوف الفقه في الدين والعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى ماذا يصنع بالعبد. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب الذي هو من سادات الصحابة في العلم وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضربه في صدره ليهنك العلم أبا المنذر، اهنأ بالعلم يا أبا المنذر، اهنأ به وافرح. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى ذات يوم بين. لو جاء النبي لأبي وقال يا أبي إن الله أمرك أن تقرأ علي لم يكن الذين كفروا، أليس هذا فضلا أم لا؟ بلى فضل. إن الله أمرك أن تقرأ علي فضل، فكيف لو كان إن الله أمرني أن أقرأ عليك؟ إن الله أمرني أن أقرأ عليك. فذكر رضي الله عنه وقال الله سماني لك، يعني أنا في نفسي أحقر، أنا في نفسي أحقر من يسميني الله لك، أنت تقرأ علي الله سماني لك؟ قال الله سماك لي. وذكر رضي الله عنه. علم يرفع صاحبه، يرفع صاحبه. ومدح الله سبحانه وتعالى سليمان حينما فهمه وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء في ذكر سليمان وداود ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلم، لكن أفهمنا سليمان هذا. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أعيته مسألة وضع جبهته على الأرض ودعا الله سبحانه وتعالى ومرغ وقال اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فما في شيء أخوان أفضل من الفقه في الدين. من الذي جعل رجلا في الأمة يرمز إليه بأنه إمام أهل السنة والجماعة؟ شوف أمة المليارات على مر العصور، يعني من لدن النبي إلى الآن مليارات مش ملايين، مليارات. ومع ذلك إذا قلنا قال إمام أهل السنة والجماعة من؟ الإمام أحمد. في حد يختلف على هذا؟ رجل مش من الصحابة، ليس من الصحابة وله نبي ولا مرسل، إنما رجل من الأم إمام أهل السنة والجماعة، إمام طاف عنده، إمام من ده؟ أهل السنة والجماعة. كونك من أهل السنة والجماعة شرف عظيم، إنما إنك إمام لأهل السنة والجماعة أي شرف أعلى من هذا؟ إنما رفعه العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقول شيخ الإسلام، أمة المليارات هذه لو قلت قال شيخ الإسلام، مين شيخ الإسلام؟ مين شيخ الإسلام؟ ابن تيمية، رجل شيخ الإسلام، إنما رفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم حتى أصبح ملقبا بهذا اللقب عند الإطلاق. قال شيخ الإسلام ما فل واحد، شوف أمة المليارات هذه مثل واحد، مع أنه مات في السجن رضي الله عنه. إمام أهل السنة والجماعة هو هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كل هؤلاء إنما رفعهم العلم. فأي خير فات العالم، أي خير فات العالم، أي خير ولا ذرة من الخير فاتت العالم. وعلى قدر ما يؤتى الإنسان من العلم والفقه في الدين على قدر ما يكون له من السؤدد والفضل. ولهذا التفقه في دين الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يتقرب الله تبارك وتعالى به العبد إلى ربه. وأقول بقى أصلا فات علي بقى الزمن، والله ده كلام طيب بس أنا فات علي، أو واحد والله فن القراءة ضعيفة، أو واحد والله فن المشاغل، أو واحد يقول كذا، أنا الآن أصبح يعني. لا يا أخي، قد ترزق العلم إذا حرصت عليه وبذلت وسعك في تحصيله، قد ترزق العلم، مش لازم يعني ترزق العلم ده تصبح عالما، ولكن تعلم، خذ من العلم ما تنفع به نفسك وما تنفع به الآخرين على قدر وسعك. والناس يتفاوتون في العلم، لكن حصل هذا، كن طالب علم، كن طالب علم، وطالب العلم يتفاوت في علمه، لكن كن طالب علم وحدث نفسك بهذا واسع في هذا، اطلب العلم ويؤتيك الله سبحانه وتعالى منه على قدر من بيته، لكن اطلب العلم. تقول والله انا مش من بتوع العلم، ولا انا مثلا يعني كذا ولا كذا، ولا انا بخطب، ولا مش لازم تكون خطيب، لكن اطلب علم. ان لم تكن طالب علم فانت ما فانت من اطلب العلم على قدر استطاعتك، لا سيما اذا هيئت لك اسبابه وهيئ لك يعني من تتعلم منه ومن تقرأ عليه، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لهذا قال تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ليتفقهوا في الدين، يكون في الأمة المجاهد بسيف وسنانه، ويكون في الأمة المجاهد بالحجة والبيان. وما كان المؤمنون لينفروا كافة كلهم يطلعوا على جبهات القتال، لا. وبعدين، ومن الذي يتعلم الدين ويعلمه؟ هؤلاء المجاهدين الذين يأتون وقد انشغلوا بالجهاد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون. لابد يكون في الأمة من يتعلم الدين ومن يتعلم فقه الشريعة، كما سبق وذكرنا في الدرس الماضي في فضائل هذا، وأن الأمة في حاجة ماسة إلى العلم في كافة قطاعاتها. التاجر في حاجة إلى العلم، المدرس في حاجة إلى العلم، الطبيب في حاجة إلى العلم، الفلاح في حاجة إلى العلم، ليس أحد من المجتمع المسلم إلا وفي حاجة إلى العلم الشرعي. ولو ساد العلم بين الناس وتكلم الناس بلغة الكتاب والسنة، هذا يجوز لقول الله كذا، هذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه لما أراد أن يدخل الشام، فإذا فيه طاعون، طيب نعمل إيه؟ ندخل، الطاعون معروف إنه هو معدي، ندخل ونهلك بقى جميعا، ندخل وما قدر الله سبحانه وتعالى سيكون، ولا نفر من القدر، ولا ما ندخل حتى لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، ندخل ما ندخل، انقسم المسلمون إلى طائفتين، ندخل ولا ما ندخل، وكل يغلب أصلا عاما في الشريعة في ذهنه، ندخل وما قدر الله سيكون، احنا نفر من القدر، طيب لا ندخل لأن الله يقول ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، طيب نعمل إيه؟ وعبد الرحمن بن عوف يقضي حاجة الله، لم يكن مع القوم حين اختلفوا انقسموا إلى الطائفتين، فجاء عبد الرحمن فسمع الحوار، ندخل ولا ما ندخل، فذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عنده علم بهذا، فذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. يبقى خلاص لا ندخل قولا وحيدا الآن، يبقى لا ندخل هذه الأرض قولا وحيدا. ليه؟ من الذي حسم القضية؟ العلم، عنده النص، خلاص انتهت المسألة، عنده النص انتهت المسألة. يبقى العلم يفصل النزاع، العلم يجعل حياة الناس على وفق الشريعة لا اختلاف فيها ولا اضطراب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين يعني في قول الله سبحانه وتعالى كونوا ربانين ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال كونوا علماء فقهاء. ومن أعظم الرتب التي يحصلها الإنسان أن يكون ربانيا. ومن الرباني؟ الرباني الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة، يتعلم ويعمل ويعلم، هذا هو الرباني. جمع كل خصال الخير، علم وتعلم وعلم ودعا إلى ذلك. وقيل سمي العلماء ربانيين لأنهم يربون العلم، يربون العلم أي يقومون به. يقال لكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه، يعني تعاهده، يربه فهو رب له. وقيل سموا الربانيين لأنهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها، وهذا خرج البخاري معلقا، اللي يربي الناس على صغار العلم قبل الكبار، لأن العالم أمين، العالم أمين، يعلم الناس إيه؟ يعلم الناس إيه؟ واحد مثلا تسمع بعض الناس في خطبه في دروسه كأنه نشرة سياسية، بس تسيب الجزيرة وتجي عنده، واحد بل الجزيرة بتجيب الصوت والصورة وبعض حقائق وكذا، يعني أمهر منه، نشرة إخبارية تجدها على المنابر وتجدها في الدروس، بل بعض الناس هو هذا دينه الذي رب الناس عليه منذ أن يدعو إلى أن يموت، هو ده دينه، ورد في كذا وجاء خبر كذا وفي جريدة كذا وفي كذا وفي كذا، بس فقط مش مثلا يلتقط بعض الأخبار ليعلق عليه تعليق المناسب أو كذا، مرة مثلا مرتين كذا بعض مرات يعني تستدعي، لا هو نشرة إخبارية تجد الرئيس الفلاني قال والفلان والدولة راحت وعملت وسوت إلى آخره وفعلوا وكذا وكذا، بس فقط مجرد نشر إخباري. هل هذه من التربية التي تزكي النفس والتربية التي تعلم الناس الحلال والحرام والتربية التي تفقه الناس مراد الله من كتابه ومراد رسوله من سنته؟ أبدا، هذه اللغة غير موجودة، ولهذا لا تجد على لسان البخاري ولا مسلم، ولا تجد على لسان تفسير هذه الآية وهذا الحكم الشرعي، إنما فقط أخبار أخبار أخبار أخبار أخبار أخبار، ويسمونها واقع العالم الإسلامي. ومن لم يهتم بالمسلمين فليس منهم، ويعيش في هذا الأمر دائما أبدا. صحيح من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وصحيح الاهتمام بأمر المسلمين يستلزم معرفة أخبارهم، ولكن أن تهتم بأمر المسلمين لتنفع المسلمين، أن تنظر إلى الواقع وتشخصه تشخيصا صحيحا ثم تدل الأمة على طريق النجاة. فبعض الناس هكذا، هل هذه تربية؟ وبعض الناس تربيته والدعاء تربية للناس على التربية الجهادية، يبقى الواحد قاعد في الدرس أو في الخطبة حس إن بيدور على حاجة جنبه، عايز يمسك أي حاجة تقابله في إيده أي حاجة، واخد بالك، ويمشي إذا نظر إلى واحد من مثلا من يتكلم عنه من الشرطة وكذب عايز ينقض عليه. أذكر بعض الدعاء مرة يقول أنا أعلم أولادي بأن النظر إلى الشرطي حرام. شوف ينظر إلى كده حرام، زي ما ينظر إلى المرأة، شوف النظر إلى المرأة حرام، إذا نظر إلى الشرطي برضه حرام، لا ينظر إلى الشرطي، أن النظر إليه. بعض الدعاء اللي يمسك الميكروفون ولا عجبه حد، مش عاجبه حد من المعاصرين، انت مش عاجبه حد من بعد ابن حجر وانت جاي، من ابن حجر وانت جاي كمان، ويربي الناس وعنده ايه؟ وعنده طلاب، تمام، عنده طلاب يقتنعون بكلام وعديه. نسأل الله العافية يا اخوات، نسأل الله العافية، نسأل الله ألا نكون على ضلال وانحراف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نربي الناس عليه. الذي يربي الناس على صغر العلم قبل كبار معناه أنه يأخذ بمجامع الدين، يربي الناس على الثوابت، يربي الناس على الأصول، يربي الناس على التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة كم سنة؟ 13 سنة، يدعو إلى أمر أصلي واحد هو التوحيد. الصلاة هي ثاني ركن بعد التوحيد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم سنتين. لكن بقي النبي هذا العمر كله في التوحيد، وما فرغ منه صلى الله عليه وسلم حين انتقل المدينة، بل انتقل معه التذكير بالتوحيد أيضا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيه؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اللي رب الناس على مجامع الأمور، على ثوابت الشريعة، وحد، صلي، صوم، زكي، حج، حرام، هذا لا يجوز، حلال، أخلاق فاضلة، تعظيم حرمات الله، تعظيم شعائر الله، ده اللي الناس محتاجاه أصالة. ثم تأتي الحواشي بعد ذلك، لكن ده اللي الناس محتاجاه أصالة. فالمربي أمين. إيه يا رب الناس عليه؟ اختيار موضوع الخطبة إيه؟ اختيار موضوع الدرس إيه؟ الكتاب اللي بتدرسه إيه؟ طريقتك في التدريس إيه؟ معاملتك تعاملك مع القضايا والنوازل بأي فقه تعلم الناس إيه؟ هذه كلها هي محل الخلاف بين الجماعات الموجودة الآن. كيف تربي أنت يا فلان في جامعة كذا؟ كيف تربي؟ وأنت يا فلان في جامعة كذا؟ كيف تربي؟ وأنت يا فلان في جامعة كذا؟ كيف تربي؟ هل تربون الناس على مجامع هذه الأمور؟ هل تربون الناس على ثوابت الشريعة؟ هل تربون الناس على العلم النافع؟ هل تربطون الناس بدينهم بأصول ثابتة صحيحة شرعية؟ تموت أنت وقد ربيت فعلا إنسانا متينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وقد ربى التربية الصحيحة خرج من رباهم. مات النبي صلى الله عليه وسلم على ما لا يموت الناس بعد رسول الله، وماذا يصنعنا بالحياة بعد رسول الله؟ لكن أبا بكر رضي الله عنه الذي تربى على منة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ما نعبد محمدا ولا شخص محمد، إنما نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسنا وأهلينا وأولادنا. لكن الإسلام أعم من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يلا انطلق واصله. فعلى أي شيء نربي الناس؟ لهذا الخطيب الذي يجعل الدعوة قضية انتقاء للخطبة دال على منهجه، انتقاء للكتاب الذي يشرحه دال على منهجه، طريقته في عرض الواقع ومعالجتها دال على منهجه، مسكه مع الناس وسمته وتعامله دال على منهجه. بما تربي الناس؟ على أي شيء تربي الناس؟ قد يكون هوى الناس على خلاف ما تربي، لكنك تتحمل لتنقل الناس من هواهم إلى الصواب. ما انتش داعي جماهيري تقوم عايز تطلع المنبر ده تشوف طلبات الناس، رغبات الناس ايه، رغبات الناس، الناس بتجي ازاي، بتكثر حوالين المساجد وتقفل الشوارع ازاي. ياما خطباء، ياما خطباء كانت الشوارع تسد له من الساعة 9 والعشر، وما ربى احدا في الأمة، وما ربى ولا استفاد الناس منه قضية يمشون عليه ويسيرون عليه. يا ناس كانت تغلق في الشوارع لكم، وفي النهاية أنت تستمتع بالخطبة تحس في نشوة يعني مستمتع في دار الحاجة مش لاقي، كل خطبة مستمتع في دار الحاجة مش لاقي. منهج التربية مسألة في غاية الأهمية. ممكن أربيك طول الليل على التحبط وتصلي ثمان أجزاء وسبع أجزاء وبعدين جاهل بأمر دين، فمحل الاختلاف بين هذه الجماعات أكثر فيما يتعلق بهذه المنهجية في التربية. وكل واحد طبعا يدعي وصل بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. أنا اللي ينبغي أن تيجي عندي، وده أنا اللي ينبغي أن تيجي عندي، لا التربية ديت أنا. لكن هناك نوعا لو كنا منصفين لا نختلف عليه، إن التربية إنما تكون على مائدة السلف من كتب السلف. فمن لم يفتح هذه الكتب ويقرأ فيها ويربي منها ويعلم منها فليراجع نفسه. يراجع نفسه. هذه التربية محل الاتفاق. على ما استبدل بهذه المائدة مائدة أخرى، إنها المائدة التي نجتمع ونتعلم منها جميعا، هي المائدة محل الاتفاق، ليست المائدة التي تصدر مني ومن غيري، إنما المائدة التي تنطلق من الفهم الصحيح للدين وفهم السلف الصالح. هذه التربية لنصبر عليها، هذه التربية لنعكف عليها، هذه التربية لنثني ركبنا عند من يعلمنا إياها، ننتقل يمينا وشمالا هنا وهناك حول هؤلاء الربانيين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كبار، يربون الناس على الثوابت، يربون الناس على الأصول، يربون الناس على الهدي الصحيح. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان السلف، هذه لغتهم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيح من حديث حسين بن عبد الرحمن قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة. مين اللي شاف الكوكب اللي انقض كده امبارح؟ فقال رجل: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة، وأتفكر كنت يعني بصل، أما إني لم أكن في صلاة حتى لا تظن بي الخير ولم أفعل، ولكني لدرت لدغني شيء من ذوات السموم، كنت صغرًا عشان كنت ملدوغ. فقال له: فماذا فعلت؟ قال: ارتقيت، رأيت نفسي. قال: وما حملك على الرقية؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثك؟ قال: حدثنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع إلا الرقية تكون من العين من الحسد تؤدي ثمرها إن شاء الله، والحمى يعني لدغ ذوات السموم. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، كويس إن أنت فعلت بنص، ولكن حدثنا فلان، حدثنا عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم، شوف اللغة، ما حملك ارتقيت، ارتقيت، ما حملك عروسة، حديث حدثنا الشعبي. طيب قد أحسن من انتهى، ولكن حدثنا، شوف التربية على الليه، التربية على النص. قال ابن عباس: ولكن حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع علي، عرض علي الأمم، فرأيت الرجل النبي وليس ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، ثم رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هذا موسى وقوم. ثم رفع علي سواد أعظم، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فبات الصحابة يدوكون ليلتهم ويتحدثون من يطور 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، مين ما كل واحد عايز يحقق هذا الفضل، مين. ثم قال بعضهم لبعض: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يمكن هم اللي ولدوا ولم يمر عليهم شرك أبدا. وقال آخرون: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن لا اللي تمتعوا بالصحبة وبأحنا كده منهم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل يقال له عكاشة، قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. فقام آخر قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قل لي طبعا ماذا يقول. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، ما قال أنت لست منهم، قال: سبقك بها عكاشة. فالشاهد شوف اللغة، حدثنا أخبرنا، هذه التربية الصحيحة. فالتربية لا تكون بهوى المربي، ولا تكون بمزاجه، ولا تكون على وفق أهواء الناس، تجمع الناس وبعدين في النهاية ولا شيء. لكن احنا عايزين الناس تطلع من الخطبة استفادت شيء، حرام حلال اعمل ايه؟ احنا عايزين الناس بعد الخطبة تيجي تسألك: طب اعمل ايه في اللي عندي، فلوس اللي عندي، طب اعمل ايه، طب ده انا مخاصم اختي دلوقتي بقالها كذا عشان كذا كذا، حرام عليا ولا مش حرام، طب اعمل ايه دلوقتي، ده كان بينه وبين جاري زمان 5 سم كده مش عارف ايه، طب اعمل ايه دلوقتي، ده انا في شغلي بحمل كده وبستأذي مش عارف بدر، طب انا عايز الناس كده، فجر عند الناس تعظيم حرمات الله وشعائر الله حتى تيجي الناس تاخد بسألونك. يحس كل واحد الخطبة دي له هو غيرت شيئا في حياتي مع زوجتي مع أولادي مع كذا، وقبل ذلك مع ربي سبحانه وتعالى في مسلكه، إنما نشوى باحث وأطلع مش لاقي حاجة عمل. كما قال بعض العوام مرة كنا في الجريدة زمان، وبعدين جي برضو خطيب من جماعة اللي هم اشتغلوا على هذا الوتر، فكانوا كان جريء كان دايما يوقف الخطباء على المنابر، مش بعد ما ينزلوا على المنابر وهو على المنبر يرد عليه، رجل عامي بس يعني فاهم شوي. فالمهم قال بعض المشايخ هؤلاء انت عاوز يا عم الشيخ انت ماسكنا كذا، انت عايز نعمل ايه؟ يعني نجيب العصيان ونطلع وراك ولا نعمل ايه؟ قولنا نعمل ايه بس؟ نجيب العصيان ونطلع وراك ولا ايه بالظبط؟ هو صحيح جديد جديد جديد ايه؟ وبعدين انا عاوز اعمل حاجه، عاوز اوصل علاقه بيني وبين ربي سبحانه وتعالى، عايز اوصل علاقه بيني وبين الخلق، عاوز اتعلم معلومه في ديني تنفعني في ديني، لكن اعمل ايه؟ انت محسسني خلاص يعني هموت اذا ما افعل كذا. هو قاسم كل الصلاة دي ما فيهاش لازمة ولا كذا، لكن خلتني إلى عالم لا أستطيعه، إلى عالم ليس في يدي، أنا أريد ما في يدي، خطبني أنت، خطبني أنا. بعض الخطراء يطرق قضية التوحيد العظيمة يبقى تحت يديه عامي عمل يقول والنبي يا رسول الله مدد يا كذا وسيد كله وماسك نشرة إخبارية نشرة إخبارية نشرة إخبارية، والناس يجتمعون حول هؤلاء ويقولون ما يقولون. فالرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كبره. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يا سلام لو طالب العلم يعني فقه هذا، انا بطلب علم لي وبطلب علم عندي مين وبأي طريقة لأكون ربانيا. قال وزيدة الألف والنون يعني ربانيين للمبالغة في النسبة كما يقال لحياني يعني كثير اللحية. وقيل الربانيون العلماء بالحلال والحرام. شوف العالم بإيه؟ مش اللي يسموه فقه واقع سياسة عفنة ما لها أرجل. صح السلف ردوا أخبار قوم من العباد لوهم من عندهم في الحديث ولا لسوء حفظ ولا لكذا، كما قال مالك رحمه الله تعالى كان يخرج على أقوام في المسجد يقول كلهم أرجو دعوته، كل دول أرجو دعوتهم لصلاحهم ولا أكتب حديثا، لكن عنده حديث ما أكتبه ليه؟ ده سيء حفظ، ده عنده وهم، ده بيدخل حديث بعضها، ده في مين؟ في قوم يقول إمام دار الهجرة كلهم أرجو دعوته. أما لما تتنا بقى الأخبار عبر بقى الساسة وعبر الكذابين الذين يقومون، ألا هو جرد تتمنى كل يوم منين؟ والله ما أعرف، تمسك اللي مش عارف الجريدة تلاقي ولا 30 صفحة، ده جريدة واحد، الجريدة الثانية، الجريدة الثالثة، روح على مثال أخبار كده، روح على مثال أخبار تلاقي جرائد كلال من أنواع مختلفة، الكلام ده بيجي منين؟ الكلام ده العلماء ما بيقدروش يطلعوا الإنتاج ده يوميا من الكتاب والسنة، الكلام ده بيجي منين؟ بيجيبوه منين؟ ما نعرفش والله بيجيبوه منين؟ إذا ما تعرفش كأنك واقف عند البخاري ومسلم تمسك الخبر خلاص مصدق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذه الأخبار كلها تحتاج المظلة لأقل أحوالها إن لم يكن فيها الإلحاد والكفر والعياذ بالله. فمن العالم ليس مبا فقه واقع، أنا بسميه الفقه الواقع مش فقه الواقع، ده الفقه الواقع، ده الواقع، ده الذي لا ينفع الأمة، نعم الذي لا ينفع الأمة، إنما الفقه الذي يأخذ بالناس إلى الحلال والحرام، إنما الفقه الذي يزكي الناس. وهذا يا أخوان مش منهجنا بس، هذا منهج الصحابة الذي نسير عليه. جاء في البخاري أن النبي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس وعلمته الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقصع هذا البلعوم. الحسن أنكر على أنس وصحابي تحديثه الحجاج بن يوسف معروف الحجاج بحديث العرانيين الذين قدموا المدينة ولما مرضوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلقاح وإبل وكذا يشربوا من أبوالها وألبانها وطلعهم برا وأعطاهم إبل يشربوا منها ومعهم راعي وكذا فلما صحوا ومثلوا للشفاء عملوا إيه راحوا عاتلين الراعي وراحوا واخدين الإبل ومشيين وارتزوا علم النبي بهم صلى الله عليه وسلم أرسل في إثرهم وجبوهم فسمرت أعينهم حمي هذا المسامير هذه وجاء في عينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون وكذا فطبعا أنس حدث الحجاج هو الحجاج ناقص هو الحجاج ماسك كله عمال يقطع رقابي مئات الألوف في الأمة ما في يعني طاغية ولا سيف صلب على الأمة كسيف الحجاج فمش ناقص تحديثه بحديث العرانيين يوم يبرر لنفسه والحجاج طبعا كان الحجاج كان على فقه وكان على يعني علم حجاج من من من من أذكى القادة الذين رآهم المسلمون لكن سبحان الله العظيم ولهذا لما يجي الذهبي يترجم له في سير أعلام النبلاء يوم يترجم بألفاظ قوية يقول لك أهلكه الله كذا له حسنات في الجملة واخد بالك لكن طبعا دماء الحجاج دماء المسلمين التي تجاوزت 100,000 في عهد الحجاج 100,000 في عهد الحجاج ولهذا من ذكائه يقولون أنه لما حضرته الوفاة قال يا ربي إن الناس يزعمون أنك لن تغفر لي الناس يزعمون إيه لن تغفر لي أصلا تغفر لي فجاء الأمر عند الله الناس يزعمون أنك لن تغفر لي فطلب المغفرة كما بنسمع من بعض المشايخ السعوديين فيقول الشيخ من هذا العفريت والله إن يقول كلمة خطيرة عند الموت ربك رحيم سبحانه وتعالى ولهذا لا يقال فيه أنه كافر هو مجرم وفاجر لكن حساب الله سبحانه وتعالى الذي يربي الناس على الحلال والحرام وقيل الربانيون العلماء بالحلال والحرام علماء الشريعة العلماء بالحلال والحرام ولهذا منذ زمن بعيد يا اخوان وبعض الناس يزاهد في العلماء بالحلال والحرام من زمن سفيان بن عيينة والعلماء السابقين كانوا يقولون اذا جلست الى احدهم الى احد السادة يعني بعض بقى الناس هم كما قل يعني نقول يقولون ان احنا علماء بالواقع يعني وكذا في اخوان وفق الواقع كانوا يقولون اذا جلست عند هؤلاء كانما طرحت قطعة من قماش مبللة بالدماء عاوز يقول ان دول علماء بشيط ونفاس وعدوا لك الحيض والنفاس والمرأة اذا نزل الحيض تعتد تعمل ايه وتسوي يعني عايز يزهد في هؤلاء والمعاصرين دلوقتي بعض المعاصرين يتنظر فقول لك الجماعة دول بتوع الكتب بقى والعلم والفقه وكلام من ده يقول لك علماء ما تحت الحزام يعني بقى بالطهارة والحيض واخد بالك هذا تزهيد لهؤلاء والبعض يقول علماء كتب الصفرة والأوراق الصفراء البالية إلى آخر ذلك من العبارات التي تزهد في علم الشريعة أذكر بعض الدعاء ونحن في المملكة لما حصل يعني تحول سياسي بعد غزو الكويت فكان يزاهد في العلماء يثني على ابن باز بعضهم طلع كتاب اسمه شريط اسمه نسيم الحجاز في سيرة ابن باز ويفخر بابن باز والعلماء لكن يفخر بهم كعلماء للشريعة ثم يضرب فتاواهم بالغد فيما يتعلق بالسياسة يعني يضرب ويلاقي عالم احنا نفخر بس العالم بايه نسأله عن طلاق، نسأله عن حيض، نسأله عن كذا، إنما الواقع لا، الواقع لا، فيفصلون بين الشريعة والواقع، وهذا جهل عظيم. إذ العالم بالشريعة هو العالم بالواقع، ولا تستطيع أن تفهم الواقع فهما صحيحا إلا بعلم الشريعة، إلا بعلم الشريعة. ما في فصل بين علم الشريعة وبين علم الواقع. فالرباني وقيل الربانيون هم العلماء بالإيه؟ هم العلماء بالحلال والحرام. وقال الله سبحانه وتعالى إخبار عن إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما أي يقتدى بهداك وبسنتك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. إني جاعلك للناس إماما يعني محل القدوة، ومن محل القدوة؟ الفقيه في الدين. ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إيه؟ إماما. وقال مالك: الحكمة الفقه في الدين ويعلمهم الكتاب والحكمة، الفقه في الدين. وقال: العلم الحكمة ونور يهدي الله به من يشاء وليس بكثرة المسائل. شوف يا جماعة، شوف يا جماعة الكلام اللي احنا بنقوله، خلي بالك. العلم الحكمة ونور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل. العلم منهج يقود إلى بر الأمان، العلم منهج يتربى عليه الناس بالحكمة، وليس بكثرة المسائل. انك تعرف مسألة دي ومسألة دي ومسألة دي ومسألة دي القائل بها فلان ومسألة دي القائل وخلاف العلماء ومش عارف ايه وكذا وزكي وحافظ، لكن تخاطر، ولكن لا تدل الأمة على المنهج الصحيح. فليس العلم بكثرة الكتب والمسائل، ولكن العلم أن تدل الناس على السنة. ولهذا قال أبي بن كعب: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. اقتصاد يعني حاجة قليلة بس مع الكتاب والسنة والسبيل والمنهج والطريقة. إن اقتصادا يعني قلة واختصارا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. يا ما ناس اجتهدوا في غير سبيل وسنة، يا ما ناس راحت أرواحهم في غير سبيل وسنة، يا ما ناس عاشوا حياتهم في ضلال في غير سبيل وسنة. شوف الحلاج هذا يقتل على منهجه وما يرجع، يقتل لكن في سبيل وسنة يقول: ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. الجعد بن درهم المعطل الملحد في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه يذبح يوم العيد لكن في غير سبيل وسنة. يقول خالد بن عبد الله القسري بعدما خطب خطبة العيد، قال: أيها الناس، طبعا هو الأمير، قال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. ثم نزل وذبح وقال: إنه يزعم أن الله سبحانه وتعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ويذبح وما يرجع في سبيل وسنة. يا جماعة انتبهوا لهذه المسائل، يا إخواني انتبهوا لهذه المسائل، انتبهوا لهذه المسائل. احنا الآن بنقرأ ونتعلم، لسنا نتكلم من منهج نخترعه، ولكن ده المائدة فعلا نجتمع عليه. شوف كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى: وقال مالك: الحكمة الفقه في الدين. وقال: العلم الحكمة ونور يهدي به الله من يشاء، يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل، ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم المنهج، إنما العلم البصيرة. يا سلام، إنما العلم المجلس اللي تخرج به تشعر أنك أنت حصلت لك زكاة في نفسك، تشعر بقرب من الله، تشعر بفائدة ما فيها غبش. والله العظيم يا أخوان، والله إن لمجالس العلماء الربانيين لرائحة تشعر بالسكينة والرحمة فعلا فعلا فعلا. والله كنا نحضر عند الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وربي ما أبالغ في هذا، إني وقت المجلس وقت المجلس تشعر بشعور ما تتخيله، والله ما تخرج قط بنفس القلب الذي دخلت به، لا يمكن، هو ده قلبك ده مستحيل، والله إنك لتشم رائحة، والله ما زلت يعني أستحضر نسيم المسجد من خارجه، وانت داخل على المسجد والله تشعر برائحة متميزة، والله حتى إذا جلست وجدت السكينة تخرج، ما ودك تذهب تعود إلى البيت ماشيا راكبا، ودك تعود ماشي تقول للناس تعالوا يا ناس هذه الدروس يا ناس، ليه؟ رباني رباني فيما يقرأ من ابن كثير إلى النسائي إلى زاد المعاد إلى البخاري، تراث السلف الصالح له طعم يا أخوان، نجتمع على هذه، نجتمع على هذه الموائد، إنما نجتمع على أوراق من النت، ولا نجتمع على مذكرات واحد حاططها وعملها، ولا نجتمع على أفكار ومسائل معروفة، ولا نجتمع على أعراض الناس ولحوم الناس أهل العلم، كيف تسكن وكيف تتعلم؟ ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم حكمة نور يهدي به الله سبحانه وتعالى من يشاء، وهذا الذي عاناه النبي حين قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يا أخي دل الناس على التفسير، دل الناس على السنة، دل الناس على الفقه، دل الناس على العلم الشرعي بالحكمة البصيرة، جهلت مسألة سل من هو أرفخ منك، سل من هو أعلم منك، وهكذا. والله لو اجتمع الناس على هؤلاء الربانيين وهؤلاء الراسخين وأهل العلم الموثوق فيهم، أهل العلم المعلومين الهوية، لنجى الناس ولا أثمر العلم في الناس، العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، هو ذا العلم، العلم حدثنا أخبرنا، العلم احفظ تعلم تبصر، العلم تأدب، العلم كل سنت وهدي، العلم بالحلال والحرام أعظم، إنه ربي أحسن مثواي، العلم والذي يقربني من الله سبحانه وتعالى، العلم والذي يغير سلوكي ومنهجي وقلبي، العلم والذي أحب أن أقبض عليه، هذا هو العلم، هذا هو العلم، وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن نستمع عليه. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين والعلم به، ما ولي ذلك القدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.